خلاص اذا قلت حديث يقول انهم الذباب كل الذباب كله في النار الا النحل. هذا صح الحديث. انا الان لا اذكر بك اخوانا يا شيخنا. صحيح نعم صحيح شيخنا. كل الذباب في النار الا النحل. سؤال لا يجاب عنه لا شك. عشان تاخذ من عقلنا.